ذخیره دوتون. طيب كم الوقت شيخ لو تعطيني بالخاص؟ لو تعطيني بالخاص كم الوقت اللي معنا؟ لو تكتب لي بالخاص نصف ساعة، ربع ساعة، ثلث ساعة، ساعة، عشان نحدد كمية الأسئلة. دكتور محمد، لو تكتب لي بالخاص على بعض الله نحاول بإذن الله. طيب بهذه نقول على بركة الله، على بركة الله، على بركة الله. طيب الوقت ضيق يا أحبة، لذلك سيكون هناك خمس أسئلة لمن يخالف الدولة الإسلامية. يلا خذوا سبعة مش خمسة، سبع أسئلة وخمس أسئلة للإخوة المؤيدين للدولة فيما يخص المناظرة. واعذرونا مش انصاف، نعم لكم سبعة وللإخوة خمسة. نبدأ بمن يخالف الدولة الإسلامية. نزلوا الأيادي يا أخوة. من يخالف الدولة؟ نعم. نعم. أخي بغداد أنت تخالف الدولة؟ طيب. رفع يده أخي بغداد. ها شيخنا. ولدك رفع يده. شيخ محمد. البغداد رفع يده والله يحفظك. نعم. طيب وليد، في أقل من دقيقة رفعنا عنك التنقيب، اطرح سؤالك مباشرة فيما يخص الطرح الذي تقدم به الدكتور محمد الضرب. لك الوليد. أحب سيد قطب تسمعني، أحب سيد قطب تسمعني. مرمي طبيعة للوقت اللي مش حيسمع أحنس. هات المايك. طيب تفضل يا وليد، اطرح سؤالك مباشرة فيما يخص الطرح الذي تقدم به الدكتور محمد. تفضل. مش حنظر كتير. ابو سن اسمعني، اكتب لي رقم واحد. تفضل يا ابو سن، اطرح سؤالك مباشرة. السلام عليكم، هل هناك صوت؟ السؤال باختصار، حول الشبهات، أو يعني أنا صراحة بعيد عن الدولة، وما يعني كل كلام في كلام. ولما التقيت ببعض الشباب الذين يؤيدون الدولة وجدت يعني كلامهم كله أخذوه من الجزيرة العربية والقنوات. لم أجد يعني أحد استطاع أن يقنعني، لأن الكلام كله ما سؤالك يا أخي أبو سلمى؟ الناس ارفع عنه التنقيط، نطرح سؤالك مباشرة لو سمحت، ارفع عنه التنقيط يا أخوة، ارفع عنه التنقيط يا أخوة، حد يساعد ارفع التنقيط عنك. أبو سلمان تسمعني؟ أبو سلمان؟ طب ارفع يدك لو سمحت، ارفع يدك، ارفع يدك. طيب تفضل لك المايك، اطرح سؤالك مباشرة لو سمحت. يا أخي ارفع يدك وخذ المايك يا أخي أبو سلمان منقب، أنا أفضل لك المايك، تفضل اطرح سؤالك لو سمحت فيما يخص الطرح الذي تقدم به الدكتور، تفضل. تسمعوا الآن، هناك تنقيق، هناك من نقط، هناك من هل هناك صوت الآن؟ تسمعوني جيد، تسمعونني جيدا؟ لسؤالي حول الشبهات الموجودة الآن، وهي الأشياء التي قيلت عن الدولة بما فيها أمورهم، كلام قيل أنه اليهود وفبركة أمريكية وكذا، يعني الدكتور لم يتكلم على هذه الأشياء الحساسة الآن موجودة في الساعة. نعم حياك الله أخي أبو سلمان، هذا ليس بسؤال، أنت تريد أن تعرف عن أميرهم، فإن شاء الله أحد المشرفين يتواصل معك هنا ويبين لك عن أميرهم ترجمة أميره، أمير المؤمنين أيضا الله، حياك الله. طيب التصوف، التصوف أنت واحد رافضي، رافع إيدك ليش؟ بدي أفهم، يعني أنت الآن واحد، يعني واحد رافضي من بلش نحكي هذا، رافع إيدك ليش؟ ممكن أعرف؟ نزل إيدك ولا تسترك صدر، نزل إيدك. الأخ غريب موجود، الأخ غريب موجود، الأخ غريب موجود. طيب الآن أسئلة للمخالفين، عندك أي سؤال حول ما طرحه الدكتور؟ عندك أي سؤال؟ نعم تفضل لك المايك مع سؤال. طيب ما في وقت، نزل إيدك أبو سلمان، أبو سلمان أنت غريب، وحنين تسمعني، وحنين تسمعني، تفضل أخي اطرح سؤالك مباشرة. ارفع ايدك لو سمحت، ارفع ايدك. الدكتور محمد طلبت المايك، تفضل دكتور تفضل. يا اخوة يعني قرابة نصف الوقت الذي كنت انوي ان اجعله للأسئلة ذهب في كذا وكذا وكذا، يعني رجاء الذي لدي سؤال إما يكتبوا على التكست مباشرة من الإخوة اللي سمح لهم، أو يأخذ الميكروفون ويطرح السؤال عاجلا، ولا بد في السؤال أن يكون في موضوعنا الذي تكلمنا فيه اليوم، فقط الجزئية، تعريف الخوارج، صفاتهم، ما لنا دخل بالدولة الإسلامية إطلاقا الآن، نحن لم نتكلم عليها إطلاقا، إنما كلامنا أساسا عن الخوارج. فرجاء اللقاء القادم غدا بإذن الله في أمور أخرى أيضا، كل شيء نجعل له بإذن الله ما تشاءون، لكن أيضا تعليقا على موضوع أن المقداد مخالف للدولة الإسلامية ورافع يده، أنا كمان مخالف. نحن لا يعني ليس إشكالنا في مخالفة الدولة، هل في أحد يوافق على كل الأفعال؟ ليس هناك في زماننا أنبياء يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في أمور عملها لم يوافقه عليه الصحابة وخالفوه فيها وأشكلت عليهم واحتاج التبيين وكذا. فنحن نخالف الدولة في أمور ونوافقها في أمور، لكنهم إخواننا ونعلم جهدهم ونعلم الخير العظيم الذي عندهم. ما هي مشكلة المخالفة؟ احنا نقول الفجور في الخصومة، نقول القتل والقتال، نقول التكفير والتخويل، نقول الرمي بالخارجية، نقول التأليب عليهم بالقتل، هذا الذي نتكلم فيه ونقول اتقوا الله، اتقوا الله إخوانكم، تكالب عليهم كفار الأرض، كفار الأرض. هذه حرب عالمية ثالثة على دولة ناشئة، فهذا هو موضوعنا. أما المخالفة فليخالف، كلنا خالف، أنت خالف، أنا خالف، ولدي مرحبا، وما عندي مانع أن نتبدأ به. إذا كان المقداد عنده سؤال فيما تقدم فأعطيه الفرصة يعني واقفة، مع أني ما في وفاية يعني، لكن المقداد موجود شيخ، شوف الخاص نايف احمد تسمعني؟ موجود مقدار لك، تفضل لك المايك، تفضل لك المقدار لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا جزاكم الله خيرا على استضافة المناظرة ضد مجهول. هذا ذكرني في MBC لما دعا المقدم أحد يناظر ضيفه فأتى بالكرسي فارغ، فنحن أيضا نضع الكرسي فارغا. أولا جزا الله خيرا الوالد على يعني دائما نسمع الخوارج خوارج خوارج، أول مرة نصف المعلومات أول مرة أسمع عنها، وهي والله يعني شوكة في حلوق هؤلاء المتعالمين. أقول عندي سؤال فقط، غلاة للخوارج، بعض الخوارج غلاة وبعضهم يعني، هل هناك درجة للخوارج أم كلهم من يجمع الخمس صفات التي ذكرها بالحزم فيسمى خارجي؟ تفضل دكتور محمد. جزاك الله خير يا شيخ مقداد. أقول يا حبيبي أن هناك طبعا غلاة، الخوارج يختلفون اختلاف كبير وطوائفهم كثيرة، وقد ذكرنا أن لهم تفاصيل في الاعتقادات ولهم عجائب، يعني الموضوع شائك وطويل جدا، لكنهم هذا الذي يجمعهم، هذا يسمى أقل ما يجب أن يكون متوفر في شخص أو في جماعة يقال عنها خوارج، هذا أقل قدر. عرفت؟ يعني مثلا الصوفية، أردنا أن نقول ما هي طرق الصوفية وما هي فرقهم، عندنا تصوف إشاري وعندنا تصوف نظري وعندنا تصوف رقمي. فمثلا التصوف النظري ما الذي يتهم به الشخص؟ أقل شيء يكون موجود عند الشخص حتى يتهم بأنه متصوف تصوف نظرية، تصوف النظرية، وكذلك في الإشاري وكذلك في الرقمي، في قدر قليل، أقل قدر يصح انطباق الوصف به على الشخص أو الجماعة. فهذا الذي ذكره الشيخ ابن حزم رحمه الله أو ما ذكره غيره من تحديد أمور معينة، هذا القدر المشترك الذي لا يصح أبدا أن يطلق على شخص أنه خارجي بغيره. أما الأوصاف الأخرى فهم يتفاوتون، ومعلوم أن أخف فرق الخوارج هم الإباضية، هم الإباضية، وهم الآن يعيشون في وسط المسلمين، وقبل فترة يسيرة كان هناك قتال بينهم وبين أهل السنة من المالكية في الجزائر، وكادت أن تكون يعني حرب عظيمة. أيوة مقداد. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. الكهرباء انقطعت عندنا وبحاول أعمل الشبكة. أيوة أيوة مقداد. يقولون تدخل وأخرج. لا الكهرباء. طيب الكهرباء مقطوعة عندنا انقطعت، بحاول أدخل باشتراك. أقول انتهى كلامي، يعني أن الخوارج يتفاوتون طبعا، في منهم غلاء وفي منهم، ولأجل هذا العلماء يعني يختلفون. والصحيح أن هناك من الخوارج، يعني إذا أردنا أن نستخدم تقسيم العلماء ونأتي بجامع، هناك من الخوارج من يخرج من الدين، يعني يكفر حقيقة، وهذا يعني تلفيق، يسمى المذهب التلفيقي بين القولين لأهل العلم، الذين قالوا أنهم كفروا وخرجوا من الملة، والذين قالوا بل هم داخل الملة وهم فساق فقط. فالمذهب التلفيقي أن الغلاة منهم يقولون كفروا، والذين لم يصلوا لهذا الحد هم ما زالوا في دائرة الإسلام ولم يكفروا وهم فسقة. طيب هذا الجواب الذي عندي للمقداد، اللي بعده لو سمحتم على عجل. السلام عليكم. رائع في مكان هذا الصوت. هنا. فالآن أول ما يدخل الشيخ أول سؤال سيقدم هو سؤالك. نعم الله يجزاه خير تعب اليوم. يعود الدكتور محمد. أبو لجيم. مين أبو لجيم؟ مين هو أبو لجيم؟ حنين. أبو حنين. طيب يرفع فيه. دكتور محمد تسمع تفضل جرب مرة أخرى. تفضل دكتور محمد. أنا تكلمت وأجبت على بقية سؤال المقداد، هل لم يسمع عندما تكلمت عن المذهب التلفيقي بين قولي العلماء